الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الله تعالى: وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول: ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله العظيم. وصلى وسلم على سيدنا محمد الغائل: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عام من ألف عابد. والغائل: من يرد الله به خير نفقهه في الدين. والغائل: فضل العالم على من سواه كفضل القمر على سائر الكواكب. والغائل: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم رضاء لما يصنع، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يجعلنا يا رب العالمين من الذين يطلبون العلم من المهدي للأحد يا رب العالمين. والله نحن ما نحن إلا طلب العلم. والآن إن شاء الله هبدأ معكم الحديث واصل فقه النكاح. وقبل إخواننا ما وصل الحديث، يعني سلام عظيم بنسلم إخواننا على أخونا الرشيد أحمد الحواجة. كيف يا شيخ الرشيد؟ يا ربنا يحفظك وربنا يرجعنا للاستماع لخطبك النيرة يا شيخ الرشيد. وكيف يا أبو الفضل؟ كلكم والله لكم منا ألف ألف تحية وسلام. شيخ عمر القريش، دعمناك معانا في التخريج. والله يا شيخ عمر ما قصرت، ربنا يزيدك علم يا شيخ عمر، ربنا يزيدك علم. وأنا الآن إن شاء الله أواصل الحديث اللي بديته أمس عن فقه النكاح، وإن شئت أقول فقه الزواج، وإن شئت أقول فقه الأحوال الشخصية، وإن شئت أقول فقه الأسرة، وكلها أسماء لمسمى واحد بدور حول الزواج في الإسلام. والله سبحانه وتعالى رقب المسلمين في الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رغبهم فيه. الله سبحانه وتعالى يقول: وانكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ويقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تزاوجوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، في معنى الحديث. وأنا طبعا أمس تكلمت وذكرت أن النكاح يدور مع أحكام الشريعة الخمسة. أحيانا ذكرت أن الزواج يكون فرض على الإنسان لازم، وذكرت الأسباب، وأحيانا يكون محرم عليه الزواج، وأحيانا يكون مندوب في حقه، وأحيانا يكون مكروه في حقه. كل ده بينا لله الحمد. وبس كل ما في الأمر بس دارين من الإخوة الأعلام المشايخ أنه المداخلة يفيدونا أكثر وأكثر، لأن الحديث ده ما قاصر علينا ولا حصريا علينا، مجرد والله طالب علم. وبنقول لكم الشيء اللي بقراه إن شاء الله. وربنا سبحانه وتعالى كلنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن يا رب العالمين. وتكلمت كمان عن المخطوبة، الخطبة في الإسلام، ودي من محاسن الإسلام. والخطبة تتقدم على الزواج حتى يكون إخوان الخاطب على علم بهذه المرأة التي أراد أن يكون أن أراد تكون شريكة له في حياته. وأيضا كمان المرأة تكون على علم. الله يديكم العافية. وبس كل ما في الأمر بالنسبة للخطبة، يعني نحن دلوقتي بنلاحظ أنه بعض البنات بيجي معاهن مهم بيختار الواحدة، بتختار رفيق دربها وتختار الشخص الدار تشارك الحياة وبتشكره لأهلها، وفعلا هو قد يجي. لكن في وهنا لازم الأسرة تتدخل وتعرف، يعني هيك الترخيرة بارك الله فيها دارت تعيف نفسها. لكن الأسرة تتدخل تعرف أصله وتعرف أسرته وتعرف أخلاقه ونسبه، وده كل شيء مهم جدا جدا. هنا عمليها مطلق الاختيار، يعني طالما رشيدة وبالغة وعالمة الحمد لله مميزة لها الحق تختار رفيق دربها. لكن أصلا لو نحن أصلا أخوان هم من المسعودية أو ما عندنا بعلم قبل كده وقرأ معها في الجامعة وجمع معها إلى آخره، فمرحب. لكن نحن بس كمان في نفس اللحظة لازم نعرف أسرته ونعرف أهله ويكون في تعارف، لأنه أحيانا البنت قد تختار لها الرجل يكون طبعا مع أسرته بعيدة منه، والله يكون حتى يعني منبوذ من أسرته إلى آخره، وحاول يتودد لها ويتقرب لها ويخبرها أنه طبعا إنسان محترم إلى آخره. وكل ما في الأمر يعني، لكن ليها مطلق الاختيار تختار الشخص اللي دايره يكون رفيق لحياته. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وممكن برضو شيخ عمر يخرج إليكم، جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خصيصته. يعني إنسان ما عنده ذكرى في المجتمع، إنسان حامل، وأبوي أجبرني وزودني ليه عشان يرفع بيه خصيصته، يعني يرفع بيه مكانته في المجتمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، جعلنا الأمر إليك، لو ترى طلقيه طلقيه. وقالت له: يا رسول الله، أجزت ما فعل بي. لكن بس كل ما في الأمر دار خبر الأبهات أنه الاختيار ده ما لهم فيه، ما لهم فيه الاختيار ده، ما حقهم، حق أن ينتهي ديل هي تختار. لكن في لما يكون شخص بعيد من قبل كده الأهل ما عندهم بمعرفة، يتدخلوا عشان يعرفوا أصله، وفي نفس الوقت يعني ما تزعل، لأنهم برضو حريصين على منفعتها، وحريصين على عفتها، وحريصين على أنه يكون لها زوج شريك الحياة. وإلا والله كثير من بناتنا، والله يعني أنا أقولها بحق، والله راشدات وعاقلات وعالمات، والله ما حصل واحدة يعني جات ليها بشاب على أساس أنه يكون رفيق دربها، وإلا والله كان يعني ملء البصر والنظر، والله كان بحق يعني رجل، وكان بحق يعني من أسرة طيبة. وده طبعا كله ما في واحدة ممكن إخواننا يجيب ليها شخص وما بتعرفه، حتى أنه إخواننا يكون لها رفيق درب وبعدين يكون فيه وسائل لأسرته. الله يديكم العافية، الله يديكم العافية، كتر خيركم. وأنا بعد المقدمة البسيطة دي على الخطبة إلى آخره، أنا الآن حواصل الحديث عن فقه الزواج. وطبعا أنا ما دار ألجأ للتعريفات والتعقيدات دي، أنا أصلا ما بهتم بها كثير، ولا كمان دار أحفظكم، دارين بس أملكم معلومة. وأولا وأخيرا أنا والله ما من ذوي الشأن، ولا كمان الشخص اللي عنده علم بفقه النكاح، بس كل ما في الأمر تذكير، أذكر في إن الذكر تنفع المؤمنين، لكن بحاول نقول لكم معلومة صحيحة جدا جدا، لأنه طبعا دي أمانة. فجاء في تعريف الزواج، وزي ما ذكرت لك أنا ما بلجأ للتعريفات دي إلا يعني في أحيانا كده. فذكر قال: الزواج عقد بين الرجل والامرأة. نعم، عقد بين الرجل والامرأة على نية التعبيد، يعني لما جه يتزوجها ما جه يتزوج يستمتع بها زي ما بعمل الشيعة الاثنا عشرية في إيران وفي العراق وفي النجف الأشرف وفي كربلاء. شخص تلقاه أخوانا تزوج امرأة ما على نية التعبيد، حتى ممكن يديها ساعته ويقول أنا داير أعقد عليك بس لمدة 3 أيام بس، وده اسمه نكاح المدعى، وأنا حتعرض له وحاتكلم عنه بشدة. وحتى أخواننا الشيعة لما كانوا في السودان في زمن عمر البشير حاولوا بقدر الإمكان ينشروا هذه العقيدة بين الناس، وحاولوا ينشروا زواج المدعى بين الناس، خاصة بين الطالبات الجامعيات. والحكاية ده حتى يعني الناس ضعبتهم جدا جدا، والناس حتى أخواننا دخلوا في خوف من الشيء اللي بيعملوه الشيعة ده، لكن ربنا سبحانه وتعالى صرفهم ولله الحمد. فقال: الزواج هو عقد بين الرجل والامرأة على نية التعبيد. أنت لما دارت تتزوج المرة دي الله سبحانه وتعالى عالم بنيتك على جهة التعبيد، يعني ما عندك نية تطلقها ولا عندك نية تستمتع بها إلى آخره. والله أنا كمان قريت كلام عجيب جدا جدا لفقهاء المذاهب الأربعة، وأنا تعجبت جدا جدا للحديث ده. يعني قالوا: لو رجل أصلا كان يعني في بلد بعيدة زي أمريكا، في أوروبا، أو حتى في السودان، في منطقة بعيدة الدمازين وغيره، بعيد من أولاده، فقالوا ممكن يعقد على المرأة ويكون في نيته الزواج يكون ما على سبيل التعبيد، يعني الزواج يكون مقيد بزمن. لكن بس من يسر الكلام ده ليه؟ ونقول يسر الكلام ده ليها؟ والله أنا تعجبت جدا جدا للكلام ده، والله يا شيخ هشيم تعجبت جدا. والكلام ده صادر من فقهاء المذاهب الأربعة، وقريته في كتب الفقه، تعجبت جدا. أنا دلوقتي أخوانا هو أحمد علي ده، أنا هو في مصر وما معايا أولادي، وجيت بسبب الحرب دي يعني معنى كده، وخلاص اللي تعرفت لي على أسرة مصرية ودارين يزوجوني بنتهم. فأنا أقول خلاص لما تنتهي الحرب ده أنا هرجع أهلي، بس هطلقها وأرجع. والله إن الكلام ده ذاته يعني مع إنه فقه المذاهب وأنا ما فقيه، لكن أنتوا كمان فيدوني يا شيخ الشبلي. أنتوا طبعا ذوي شأن، وأنت ما شاء الله أنتوا علماء، وخاصة في فقه الأحوال الشخصية. والله هسه أرجع للكلام ده، عمر الجريري ذاته ممكن يرجع ليه في فقه المذاهب الأربعة باب النكاح، ويلقى الكلام ده موجود، موجود الكلام ده يعني. وأجاز الفقهاء المذاهب الأربعة بإجماع رجل في بعيد من أولاده وخشى على نفسه من العنت أو كذا كذا ويقع في الحرام، أن يتزوج امرأة في نيته أن لا يغيم معها، أو في نيته عدم التعبيد. يعني ما عليه سبيل التعبيد. الكلام ده أنا والله خوفني جدا جدا والله. لذلك قال الزواج هو عقد بين الرجل وامرأة. نعم، عقد بين الرجل وامرأة وعلى نية التعبيد، وده الصحيح. أنا لما تزوجتها، يعني مثلا لما تزوجت سامية دي، ما تزوجتها على أساس أني بعد سنة أطلقها، لا، على نية التعبيد. بعد كده اللي يحصل أصل الكلام ده كله في علم الله، سواء كان حصل طلاق ولا حصل إيش، يحل استمتاع كل منهم بالآخر. خلاص الزوجة تستمتع بزوجها والزوج يستمتع بزوجته طالما عقد صحيح وقائم على نية التعبيد على الوجه المشروع. يحل استمتاع كل منهم على الوجه المشروع. الوجه المشروع اللي هو مذكور في كتب الفقه، الله سبحانه وتعالى يقول: نساءكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن شئتم. ده أنا دلوقتي بعرف ليكم، بحاول أشرح ليكم معنى المعنى ده بالنسبة لتعريف الزواج. الله يديكم العافية. كل منهم بالآخر على الوجه المشروع. أقوله تاني، قال الزواج هو عقد بين الرجل والمرأة. مرحب، خلاص نحن دلوقتي خطبنا، والمرأة رجت هذه البيت، رجت بالشاب ده والشاب رضى بيها، أو الرجل رضى بالمرأة والمرأة رضى بيه. دلوقتي أخواننا دايين على العقد، الرجل والمرأة طوالي هنا كل واحد نيته التعبيد. وأحيانا أخوان المرأة لما خلاص رضت بهذا الرجل تكون مطلقة طلاق ثلاثة، يكون طوالي اتفقت مع زوجها اللي طلقت طلاق ثلاثة، لأن أصلا ما حتحل زوجها اللي طلقت طلاق ثلاثة الزوجة الزوجة آخر، بتروح طوالي تتفق معاه وتقول لها: أنا أسمع، أنا بتيس لك في لندن، أنا بخليه طوالي يزوجني وتاني بعمل معاه مشاكل يطلقني. وفعلا تجلى لواحد وما عنده علم بنية هذه المرأة، ويروح طوالي تتفق معاه وتقول له: والله انا عندي فكره، انا كذا كذا كذا كذا الى اخره، وحتى تتفق معاه على تدي جزء ما، يعني تقول له: انا الزواج كله مني، وتزوج لكن ما علي نية التعبيد. اول ما زوجته وخلاص يعني دخل عليها، بعد كده يبقى المشاكل تضاربه ما تحصل له، يعني تستقبل استقبال سيء، في النهايه يطلقها. فالمرأة دي برضه حرام عليها، حرام شرعا، لأنه أصلا ما نيتها، أنه لما اختارت الرجل ده ما على أساس أنه تغيب معه علاقة على نية التعبيد عشان ترجع لزوجها الآخر. وطبعا ده الزوجة اللي الزوج المسكين ده ما جايب خبر، وده ما عليه شيء. يعني زي يا أخوان لما نية عدم التعبيد ونية الزواج المؤقت بتكون من الرجل وأيضا بتكون من المرأة، وكله طبعا حرام. لذلك الكلام اللي أنا سمعته وقريته في كتب الفقه، يعني بالنسبة للرجل ممكن يكون في نيته يعني زواج مؤقت لأنه بعيد من أولاده، والله الكلام ده أنا رأيته ما دخل في رأسي، وكلام الله تكلمت عنه كثير والله. حتى لو كان من الفقهاء الأربعة جزاهم الله خير، أنا ما بأخذ عليهم، ولا أنا فقيه ولا بصدر الاجتهاد، لكن لو كنت بعد كده يعني الكلام ده تبحثوه والله. قال: حل استمتاع كل منهم بالآخر على الوجه المشروع. في وجه غير مشروع، وده أنا بس بعرف، ده بس بشرح لكم في التعريف. الوجه الغير مشروع شنو؟ الله سبحانه وتعالى يقول: نساءكم حل لكم فاتوا حرصكم أن شئتم. مش معنى كده أنت تزوجتها بعد كده تستمتع بأي مكان في جسدها، لا، في مكان حرام شرعا ويعتبر من أكبر الكبائر لو أنت وصلته. أنا ماذا أشرحه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من أتى امرأته في دبرها ملعون. وحديث صحيح عمر الجريش أيضا كمان يخرج لكم، لأنه أصلا أخواننا الشرج ما مكان الاستمتاع ولا مكان الولادة. فأتوا حرصكم أن شئتم، بعد كده في المكان اللي رب سبحانه وتعالى ذكره، مكان الولادة. أنا دلوقتي أخوانا بعد ما شرحت التعريف ده، وأنا دلوقتي الدنيا صباح، وأنا طبعا حاولت بقدر الإمكان أسجل لكم في الصباحية دي، لأنه بعد غليل نحن طبعا إن شاء الله ما شاء الله عندنا كده كرامة للأهل كلهم في المحروسة هنا، وكلهم جايين لنا، وعلى شرف ابن أخينا شيخ الشبلي، الله يحفظه العافية شيخ الشبلي، الله يحفظه العافية، وربنا يحفظه للأمة كلها يا رب العالمين، ومبروك وليده يحيى. لذلك أنا قلت أسجل لكم الصباحية دي إن شاء الله. فالعقد أصلا أنا بعد ما شرحت التعريف ده داير أدخل في عقد الزواج. خلاص الناس كلها أخواننا جات المسجد وجابوا تمر، وكلهم قعدوا منتظرين العقد. خلاص يعني شيخ الرشيد صلي بالناس الجمعة، ودلوقتي حيقوم بالعقد. العقد ده حنا نعرفه أنه له ركنان. أي عقد عنده ركن، العقد له ركنان، عقد الزواج، وأي فريضة في الدين عندها أركان، والركن هو الجانب الغوي والركن الذي يلزم من عدم العدم، الركن عنده شروط وانا حابينه. الركن ذاته عنده شروط. الصلاة عندها أركان، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ما في تكبيرة الإحرام ما في صلاة. الصوم عنده أركان، الامتناع من الأكل بعد بعد طلوع الفجر، أكلت أخواننا قبل الفجر يعني أكلت بعد الفجر بعد الأذان الثاني ما عندك صيام، فطرت قبل الشمس ما تشرق قبل الشمس ما تغيب ما عندك صيام. الزكاة، الزكاة طبعا برضو عندها أركان، إخراج مال معين من مال معين بلغ النصاب وحال عليه الحول، تقدر تزكي قبل ما يمر على قبل ما يمر على مالك عام، يعني زكاة تقدر تزكي بعد 5 شهور قلت للمساكين محتاجين لا ما عندك زكاة. وده طبعا برضو كمان بالنسبة للعبادات، والنكاح ذاته والزواج ما بيعتبر عبادة كبيرة بتتعرض بها لله سبحانه وتعالى، دار تعفى بها نفسك ودار تكثر بها، تكثر بها عدد المسلمين وتكثر بها الألسنة اللي بتدعو الله سبحانه وتعالى. فما ما خرج عن كونه عبادة الزواج. لذلك برضو العلماء يعني جعلوا له أركان، ومعروف بالنسبة لركني العقد زوجان، ما في عقد يصلح من غير أزواج، يعني ليش يعني أنا عملنا العقد ده مع الزوجين، الناس كلهم جو في المسجد والله جو في الناس كلهم دعوا أهلهم في بيتهم عشان يشهروا العقد، والعقد ده الناس عارفين انه بيكون بين زوجين، خلاص زين اتفقوا وخطبوا بعض ورضوا ببعض. والركن الثاني ايجاب القبول، واللي جاب القبول الزوجان واللي جاب القبول يعني عنده شروط صحة، الزوجان عنده شروط صحة واللي جاب القبول عنده شروط صحة. وانا قبل كمان يا اخواننا ما امشي بشروط صحة الزوجان وصحة اللي جاب القبول، أنا دار أتحدث عن الشرط، ما معنى عنده شروط صح ودار أتحدث عن الشرط وما هو الشرط. الشرط عند علماء الأصول معناه العلامة ده، والتعريف الشرعي لهم للشرط قالوا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني الشروط دي لو ما وجدت في ركني العقد الزوجان والإيجاب والقبول معنى كده الزواج باطل. ما يلزم من عدمه العدم، يعني دلوقتي زي ما ذكرت لكم في باب الوضوء يشترط لصحة الصلاة الوضوء، وضوء ما في لو صليت 1000 ركعة ما عندك صلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني دلوقتي أنا دلوقتي أهو أنا يا إخوانا توضيت لازم لازم أصلي ما لازم تصلي، أنا دلوقتي يا إخوانا أتوضى للنوم، أنا أتوضى وأنا مسافر خارج من البيت، ولا يلزم من وجوده الوجود. كذلك بالنسبة لشروط الصحة في الركنين ديل، وقلنا الزواج عنده ركنين بس زوجان وإيجاب قبول. الشروط أنا حابينها من شروط صحة من شروط صحة العقد الصداق. طيب يا جماعة هذا الصداق موجود، هذا المال يلزم منه يكون في زواج ما يلزم منه يكون في زواج، ولا يلزم من وجوده الوجود. طيب بالنسبة لشروط الزوجان قال لا تكون المرأة محرم على الرجل، تحريم مؤقت أو تحريم مؤبد. المرأة اللي تتزوجها دي تتأكد شديد أنها ما محرم عليك، تحريم مؤقت أو تحريم مؤبد. إحنا طبعا في الغرة الحمد لله حافظين أنسابنا وحافظين كل شيء وعارفين كل شيء، وإلا أحيانا أخواننا قد يحصل شخص أخواننا يتزوج امرأة محرم عليه تحريم مؤبد، يتزوج بنت أخته، يتزوج بنت أخوه، وده حصل يعني تلقى ناس أخواننا أسر ما تلاقت كله وحصل، يعني الجرايد جابت الحديث ده وسر ما تلاقت وبعيدة من بعض، يعني ديل في أوروبا وديل تلقاهم في أمريكا وما تلاقوا لمدة عشرات العشرات من السنين. يقدر الله إن شاء الله الشاب يتعرف ليه على بنت، والبنت في نفس الوقت تلقاها يعني بنت أخته والله بنت أخوه، لكن ما حصل هو عارف أخوه ولا عارف ولا عارفه ولا عارفه يتزوجها بعد مدة طويلة جدا جدا طوالي، يعني يحصل انه يعرف انه ان دي بنت اخته بعد ما مضت كل هذه السنين. في حاله زي ده حنا نطلقها والاولاد بيسيبوا له، لانه اصلا ما عنده ذنب بس يطلقها بس ويسيبوا له الاولاد، لانه اصلا ما كان عنده معرفه. لذلك يعني قال من شروط الزوجان المرأة ما تكون محرم على الرجل تحريم مؤبد او مؤقت، وان يكونوا معينين، يعني المرأة معروف معين، أنا لما دار زوجي بتدي يا احمد انا دار زوجك فاطمه بنت دي عينتها ليك، لكن ما انا عندي بنتين اقول لك دار زوجك واحده في بناتي، لا لازم تعينها الا اذا كان عندك بنت واحده بس، والناس كلهم ما عارفين الا ما عندك الا عشه دي بس عايشه دي، دار زوجك بنتي خلاص، لكن انت تعينها يكون طايعين ما يكون مكرهين، لانه اصلا خلينا زواج الاكراه ما بجوز، ما تكره بنتك على الزواج الا اذا كانت بنت اخواننا يعني ما مميزه وكانت صغيرة وما بتحسن الاختيار. قلت له ما بتحسن الاختيار هنا انت بتتدخل، لكن لو بتحسن الاختيار انت مالك بعد كده الحق تتدخل في اختياره، لان اصلا الاخوان الاكراه يعني بشروط الطاعه من شروط صحه الزواج، تكون يكونوا الاثنين طايعين يعني ما مكرهين. والله يا ولدي ما تتزوج بنت عمك دي، انا ما عافي منك، واحيانا الناس يا اخوانا غادي يجوا لاصلاح العفو، يا ولدي يا هبت اخوي ما عندي غيره، ويا ولدي يا هبت اختي، يوم ما تزوجتها يا ولدي انا ما عافيه لك يا حاج، انا ما داير اقول لك انا ما عافيه لك كله، وعرضتك لبن شطري وشيل حكري ده شنو يا حاجه، بس تتزوج وبعد كده تحصل المشاكل يحصل الطلاق، لان احيانا اخوان الاكراه يعني يكون بسلاح بسلاح العفو الوالدين، ولا اكراه احيانا اخوان يكون بالقوه، لذلك قالوا ميكون طايعين، والكلام ده كله بعد شوية هقوله إن شاء الله، وهقوله بصورة أكبر. وبرضه كمان الزوج يكون كفء للمرأة، وده برضه شرط في الزواج، وده أنا برضه إن شاء الله هتعرض له، وده من شروط صحة الزواج هتعرض له بصورة أوسع. ده بالنسبة لشروط المرأة، لشروط صحة المرأة التي يريد أن تتزوجها. نجي كمان لشروط الإيجاب والقبول، والناس استغربوا كلمة الإيجاب دي معناها شنو؟ كلمة الإيجاب معناها الطلب، يعني طوالي هنا شخص يعني تحدث بصيغة تدل على إرادته للزواج، ده الإيجاب، هنا طوالي وافق القبول، وأنا هتحدث عنه كمان بصورة أوسع. وزي ما أنا ذكرت قبل شوية قلت لك للزوجات الزواج عنده ركنان، وهما جزآه اللذان لا يتم الزواج بدونهما. الإيجاب كمان أنا أعرفه لكم أكثر، قال هو اللفظ الصادر من الولي، الولي طبعا هنا ولي المرأة، لأنه أصلا ما في زواج إلا بولي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل، الولي هو اللي بيتولى العقد عن المرأة، وأنا هتكلم على الكلام ده كتير، وأهم حاجة يا إخواننا لما نجد لما نواصل الحديث عن فقه النكاح اتحدث لكم اخواننا عن الولايه وترتيبه في الزواج. لذلك قال اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه، انا احيانا اخواننا هذه رايي بتدل لما جيت تزوجها انا خلاص وليها، وكلت طوالي صديق دعاك خلاص يا صديق غام مغامك، لذلك هو اللفظ الصادر من الولي، بيبدا اخواننا الايجاب بالولي ومغوم مغامه، بعد كده بيجي القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج ومن يقوم مغامه، إذن فالعقد عبارة عن إيجاب وقبول. أنا بعد شوية هوري شروط الإيجاب والقبول، يعني دلوقتي نحن عندنا في المساجد تجي طوال إخواننا الناس بعد ما صلوا الجمعة قعدوا، ده ولي المرأة أو من يقوم مغامه، أول شخص إخواننا اللي اختاروا الولي وكلوا يباشر العقد، والزوج موجود او من يقوم مقامه، زوج طوال يا اخواننا انا والله وكلت فلان، وحنجي بعد كده اخواننا الزواج بالوكاله وكلام كثير جدا جدا، هنا طوالي بيبدا ولي الزوجه او وكيله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين، وده تبركا. بعد كده بيجي الاجاب طوالي اللي هو الطلب، اما بعد فزوجتك موكلتي مثال فلان الفلانية بهذا المهر المقبوض كله، ولو ما مقبوض كله تبينه المقبوض جزء منه، والله بهذا المهر المؤجل، وده كله هنبينه، لأن أصلا أخوان المهر ما شرط لصحة هو شرط لصحة العقد، لكن ممكن يكون مؤجل وممكن يكون يعني مقدم طوالي، وزوجتك موكلتي فلان الفلاني يذكر سمة، وأنا حاور الكلام ده بهذا المهر المقبوض كله، طوالي هنا الزوج أو وكيله يقول له قبلت زواجها لموكلي ويجيب اسمه، وده الإجابة والقبول. بعد كده خلاص انتهى، والخطبة اللي بتقال قبل دي كلها من المستحبات فقط. إذا في العقد بقى زي ما ذكرت قلت إجابة وقبول، وليه كمان الإجابة والقبول ذاته له شروط. ارتباط الإجابة بالقبول طوالي مباشرة، ارتباط الإجابة بالقبول، ويكون منجزين غير دليل على التعقيد. يعني طوالي ومجرد اخوانا ما قال لي زوجتك مباشرة، وما يكون في ما يكون في فارق زمني كتير. لو في فارق زمني كتير هنا طوالي لازم تاني يبدو من الأول، ويكون ده ما يكون دليل على التعقيد. يعني أنا خلاص زوجتك ابنتي، زوجتك موكلتي، تقول قبلت زواجها. مثال تقول لي قبلت زواجها لموكلي لمدة شهر، بعد شهر هيطلقها. لا لا لازم ما يجوز ده نكاح مدعى زي ما ذكرت. وبرضه قالوا الإيجاب يوافق القبول، يعني صراحة أو ضمنا. طوالي صراحة أنا قبلت زواجها لموكلي، أو ضمنا الشيء الذي يدل على قبوله لها، ويكون في مجلس واحد الإجابة والقبول. نحن دلوقتي قاعدين في المسجد، زوجتك موكلي كذا كذا كذا. وهو طوالي إخواننا مرق مشي دورة المياه، ما جاء إلا بعد نص ساعة. تاني إخواننا نعيدها من الأول، ليه؟ لأن إخواننا هنا في فاصل، ويكون في مجلس واحد الإجابة والقبول، يكون في مجلس واحد. وده كله إن شاء الله الشيخ الشبلي هيرد لكم عليه. ويبقى الإجاب صحيح إلى حين صدور القبول. الإجاب صحيح زوجتك، هنا الإجاب صحيح. طوالي هنا الموكل بعد دقايق كده كليت امرأة كده والله شرب له مويه، قال لي قبلت زواجها لموكلي او لنفسي. ويكون كله من العاقدين من العاقدين الحاضرين سامع كلام الاخر. يعني الموكل وكيل الزوجه وكيل الزوج سامع الكلام، يكون كل منهم سامع كلام وفهم انه المقصود منه الزواج. ويكون بالكتابه في حاله الغيب، يعني شخص غايب ممكن طوال اخواننا يكون بالكتابه، يكتب لهم حتى بالموبايل له انا موافق كذا كذا كذا الى اخره، بشرط انه يكون اخواننا معلوم الشخص. وفي حاله العجز عن النطق كمان انسان اخواننا ما بينطق بالاشاره المفهومه خلاص نحن فهمنا قصده.